الحكيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وآمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، من جملة مسائل شديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية هي مسألة الظن بأبعادها المختلفة. ما هو الظن؟ الظن يفترض أنه درجة أعلى من الشك. الإنسان لما يواجه شيء مرة يحتمله بنسبة ضعيفة، ومرة يشك فيه، ومرة يظن، ومرة يطمئن، ومرة يتيقن. يعني هذه مراحل عديدة في واقع الأمر، مراحل خمسة. يعني يحتمل هذا الشيء بأن يكون يعني نسبة حصول هذا الشيء نسبة مثلا دون 50%، فنقول بأنه احتمل هذا الشيء. وتارة لا، تتعادل النسبة 50% للنفي و 50% للإثبات. هذا يعبر عنه بحالة الشك. ومرة النسبة فوق 50 يعبر عن هذه الحالة بحالة الظن، أنه ظن بالشيء. أحيانا يكون عنده أيضا ظن، لكن ظن عالي جدا، يعني بنسبة مثلا 99%، بحيث 1% ما إلى قيمة عند العقلاء، يعبرون عنه احتمال غير معتد به. هذه الحالة تسمى اطمئنان، يقال فلان اطمئن للشيء. اما اذا صار 100% فيعبر عن الحالة بانها حالة اليقين. فرق اليقين عن الاطمئنان انه بالاطمئنان تحتمل الخلاف، ولكن احتمال لا قيمة له. اما باليقين لا، ما تحتمل الخلاف. هذه المراحل الخمسة الحقيقة كل واحد إلى قيمته في الفقه الإسلامي. يعني الاحتمال في بعض المسائل إلى قيمة، الشك يترتب عليه أثر في بعض المجالات، الظن يترتب عليه أثر، بعض الأشياء مشروطة بالاطمئنان أو باليقين. فلكل مرحلة من هذه المراحل حسابها الشرعي. لسنا في صدد استعراض هذه المراحل ومجالات عملها ووظائفها، وإنما الكلام في مسألة الظن بالخصوص. الظن الذي نتكلم عنه هو عبارة عن الظن غير الاطمئنان. يعني أنا نسبة الاحتمال عندي فوق 50، ولكن أحتمل خلاف ذلك احتمال معتد به. مثلا عند 80% يتقابل 20، لكن إذا وصلت إلى 99 بحيث الواحد ما لقيمة، لا، ذاك يصعد إلى الاطمئنان. يعبرون عنه بالظن لاطمئنانه، ظن الاطمئنان اطمئنان. كلامنا فيما دون الاطمئنان، الشرع هل يعتبر الظن حجة أم لا يعتبر حجة؟ في كلام طويل عريض، سواء في قسم العقائد أو في قسم الفقه وما يهمنا الدخول في هذه التفاصيل. أنا يهمني أن ألخص لك فكرة موجزة واضحة عندك تستفيد منها في حياتك العملية. مثلا مسألة الظن في أصول الدين الاعتقادية الأساسية ما لها قيمة نهائيا. يعني الإنسان لكي يكون مؤمنا ما يكفي أنه يظن بأن الله موجود، وإنما يجب أن يتيقن أن الله موجود. في مسألة النبوة مثلا ما يكفي أن يظن، في مسألة الإمامة المعاد العادل هذه مسائل لا يجزي فيها الظن بل لا بد فيها من اليقين. ولذا ألفت نظركم إلى مسألة تهمكم، مسألة عملية. أنا أحيانا الإنسان أفرض هو موقن بالله عز وجل أو موقن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تعرض له وساوس شيطانية، وساوس شبهات معينة تؤدي به إلى أن يحتمل خلاف النبوة أو يحتمل خلاف التوحيد، يتزلزل بحيث ينزل مستوى يقينا إلى ظن، بدل ما يوقن بالله يظن أن الله موجود، يظن بالنبوة، يظن بالمعاد لأن حصلت عدة شبهة مثلا أو يحتاج إلى دليل قوي. حكم ما هو هذا؟ حكم يسكت يغلس؟ لا، ما يجوز. هذا يجب أن يسعى لتقوية معارفه العقائدية حتى يرجع إلى مرحلة اليقين، يتيقن بوجود الله، يتيقن بالنبوة. ولذا كل مسلم يجب عليه السعي إلى معرفة عقائده، معارفة الاعتقادية ومعرفة أحكام الفقهية. هذا السعي في واقع الأمر خاصة بالنسبة للعقائد، الآن خلينا في حدود العقائد، لأنه الأصول الاعتقادية لا يجوز فيها التقليد، تقليد ما يجوز. يعني إذا شو يسوي الإنسان؟ قد تسألني يقول لي إذا ما يقلد شو يسوي؟ لا، هذا يجب أن يعلم علما مباشرا بوجود الله. قد واحد يقول أنا ما يحتاج إلى دراسة، لا أبدا ما يحتاج إلى دراسة، هذا في واقع الأمر أمر ميسور. الله جعل طريق الوصول إليه بعدد أنفاس الخلائق وميسور لكل إنسان، العامي والخاصي، الأمي والمتعلم، الكل. حتى هذا الأمي المنقطع في صحراء لو تسأل مثلا عن وجود الله عز وجل هو بفطرته يحس أنه لا بد له من خالق، محتاج إلى دراسة. لكن يجب أن يصل إلى مرحلة العلم بالله تبارك وتعالى. القرآن الكريم لما يضع لنا الأدلة على وجود الله يريد يرشدنا إلى حكم العقل، وإلا هو ما يريد يأسس دليل. دليل على وجود الله هو موجود في صلب الأشياء، الله ما بيأسسه، لا يريد يكشف عنا، يريد يرشدنا إلى، يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول هؤلاء خلي حاسبون أنفسهم، هم من خلقوا من لا شيء، ما معقول. أم لا خلقوا أنفسهم، أيضا ما معقول، لأن إذا خلق نفسه يعني أنه راح يتساوى الوجود والعدم، لأنه ما يخلق نفسه يعني أنه غير موجود، صحيح؟ ولا كيف يخلق نفسه؟ فإذا يريد يخلق نفسه وهو غير موجود شلون يخلق نفسه؟ قطعا هذه مهزلة. إذن العقل بفطرته يدرك أنه لا الإنسان يقدر يخلق نفسه ولا أنه خلق من لا شيء. أما قد يقول لي لا، لا من لا شيء ولا خلق نفسه، ممكن الطبيعة خلقته، شيء آخر خلقه، الشيء آخر مثله أو غيره. إذا مثله، مثله يعني هو مخلوق مثله، إذا مخلوق مثله يحتاج إلى خالق، صحيح ولا راح يتشاوون. إذا غيره، غيره هو الله عز وجل، ما عندنا غيره إلا الله عز وجل، هو هذا، هو هذا المطلوب. يقول أن الذي خلقك ليس مثلك بل ليس كمثله شيء، خلاص هذا ما يحتاج الى دراسة ابدا، بس الانسان يراجع عقله يكشف هذا المعنى. النبوة نفس الشيء، كل هذه المسائل الاعتقادية في واقع الامر يمكن التوصل اليها عن طريق العلم، فلذا ما يجوز التقليد في اصول الدين. لكن على فكرة لما نقول ما يجوز التقليد في اصول الدين وانما يجب العلم، لان التقليد امر وني والعقيدة لابد ان تكون علمية، لان القلب لا يعقد على ظن، القلب يعقد على علم، زين. لكن في تفاصيل هل يمكن ان تنال عن طريق مراجعة العلماء؟ ليش؟ مثلا افرض تفاصيل الجنة، تفاصيل النار، هذه التفاصيل ما يدركها الانسان بمجرد عقله. يعني انا لو ما الله عز وجل يقول لي مثلا، او الشريعة تقول لي انه الجنة لها 8 ابواب وجهنم لها كم؟ 7 ابواب، انا اقدر ادرك؟ ها؟ لو يخلوني وحدي بدون معلم يمكن ادرك؟ ما ادرك. بينما وجود الله لا، بدون معلم انا ادرك. تفاصيل المسائل الاعتقادية نعم، هذه تحتاج الى دليل نقلي، تحتاج احيانا الى ادلة وفرمة عقلية، تحتاج الى ارشاد من قبل الشارع، فالشرع هو يرشدنا اليها. لكن الاساسيات يعني التوحيد، العاد، النبوة، امامة، المعاد، هذه بعقلك يجب ان تدركها، فلا بد يكون عندك دليل عليها. مثلا دليل قانون العلية، انه لكل معلول ممكن علة. قد واحد ما يعرف يعبر عنه، لكن هو يدرك بفطرته، ما لازم انه يعرف يعبر عنه كقانون علمي، كصياغة قانونية قد ما يعرفها، لكن بفطرته يعرف ان ما يمكن شيء يوجد من لا شيء او من العدم، فوه لكف، زين، هذا دليل. لكن في شيء ثاني، مرة الانسان تعترض شبهه، تشكك بوجود الله عز وجل، تشكك بالنبوة، تشكك بالامامة، اذا اعترضت شبهة يجب عليه السعي لدفع الشبهة. اذا قدر هو يدفع الشبهة فبها ونعمة، اذا ما قدر يجب ان يرجع الى العلماء لينبهوه ليفطنوه. اذا في اصول الاعتقاد الظن لا قيمة له، وانما يجب عليك ان تتلقى. الذي صاير وداير عن بعض الناس تصير عنده شباب لكن ما مستعد يعني يسأل، يغلس عن المسألة، يقول لك يكفي اني اصلي واصوم. لا، ما يكفي، بمجرد ان تنقدح في ذهنك شبهة يجب ان تسأل، يجب ان تفحص حتى تكون دائما على يقين، وإلا ايمانك يتزلزل، اسلامك يتزلزل، يعني هويتك تتزلزل. هذه المشكلة، لان المطلوب في الاعتقاد ان تكون على يقين، هذه واحدة. اثنين، المطلوب انك لما تتيقن بشيء تتصرف على اساس انك رجل موقن، لا تتصرف على اساس انك رجل شاك. القرآن الكريم يقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يعني بعضهم يؤمن بالله لكن ايمان مخلوط مشوب بالشرك، يشرك معه غيره. الامام الصادق عليه السلام يقول لا تجعلوا يقينكم شكا ولا علمكم جهلا، اذا علمتم فاعملوا واذا تيقنتم فاقبلوا. جدا رائع هذا القانون، يقول انت موقن بالله هالشكل، تعتقد ان الله موجود، تعتقد بعدل الله، تعتقد بحساب وكتاب ومعاد وجنة ونار، تعتقد به. طيب اذا تعتقد ليش تعتدي على اخرين؟ اخر اعتدائك على اخرين تصرف واحد ما يعتقد، صحيح؟ خل اوضح لك اكثر. لو واحد انسان عاقل يجي الى منطقة فينبهوه انه هذه المنطقة ترى منطقة ملهومة مزروعة بالالغام، وهو عاقل سوي، اذا مجنون ما له شغل به، كلامنا في الناس الأسوياء وهو عاقل يقدم ما يقدم. فما ظنك بعذاب جهنم؟ إذا هذا لما يقدم هذا عند الحقيقة تناقض بين الاعتقاد وبين العمل. إمام الصادق يقول إذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقبلوا لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شتى. ومن أروع أقواله عليه السلام يقول ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت يقين لا شك فيه تمام، لكن اللي لاحظ تصرفات الناس يتصور ان الناس ايش يعتقدون، ان الموت يقين لا شك فيه. تصرفاتهم شدل تدل على انهم يرون وكأن الموت شك لا يقين فيه. يقول هو يقين لا شك فيه الموت، لكن في تصرفات الناس يبدو وكأنه شك لا يقين فيه. هذا ليش مغريات الدنيا، العيد الدنيا، اباطيل الدنيا، ما الانسان يعني شو تتكلم، يبقى هو ابن هالمادة، ابن هالتربة، مشدود الى الارض، النتيجة مشدود شد عجيب. يعني من يتصور الانسان وهو في حالة انه سينتقل الى حالة اخرى، ضيق افقه، حاصر نفسه في هذه الدنيا، والحال علم الله وشهد انها مشهد اذا انتقلنا عنه نراه كالحلم تماما تماما تماما. انت الان لما ترى رؤيا، شوف حلم مثلا بالطيف كما يقال، شوف انك مسافر او انك عندك العمارة الفلانية او التصميم الفلاني، شوف اشياء عجيبة غريبة وانت بالرؤيا، لكن بمجرد ان تستيقظ من النوم ترى لا شيء لا شيء. بالضبط الروايات الشرعية، الأدلة الشرعية تقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. إن شاء الله لما يموت الروح تطلع من الجسد تروح إلى عالم آخر، يرجع الإنسان للماضي فيراه بالضبط كالحلم لا شيء لا شيء. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يبقى معه هو عمله الصالح، هذا الذي يمكن ان يكون له صاحبا ومؤنسا وشافعا مشفعا، ان يكون عنده عمل صالح. فنحن في حلم، واحنا لو ندرك الحقيقة هذه اولا ما راح نتراكب على الدنيا بالطريقة الماشية، راح يخف ركبنا عليها يخف. ولو نعرف الحقيقة في الواقع ما يعتدي بعضنا على البعض، ولو نعرف الحقيقة هذه ما الحقيقة يعني الإنسان يحرق قلبه من أجل الدنيا وتذهب نفسه عليها حسرات، وعليه من أنا أحرق قلبي ليش، هي يومين وتنتهي. الإمام الحسن عليه السلام يقول إذا سرني دهر فإن سرني لم أبتهج بسروره، وإن ساءني إذا ساءني لم أغترر بمساءة، وإن سرني لم أبتهج بسروره. يقول لا سرورها ولا مساءتها تخرجني من الطور أبدا، خليك دائما متزن، لا تخرج عن الطور الواقعي والعقلاني، لأن ما يدوم لا سرورها دائم ولا مساءتها دائمة. وإذا كان عندك شيء تعد لذلك اليوم أنك تعد زاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. أعود، إذا الظن مبدئيا الشريعة ما تعتبر حجة اللهم إلا في بعض الموارد اللي استثنتها الشريعة، مثلا البينة عندنا موارد معينة، يعني الشهود إذا شهدوا شهادتهم ظنية، لأن قد يخطئون قد يكذبون، شايف مش بالضرورة أن هذا مطابق للواقع، لكن الله عز وجل جعل الشهادة البينة ظنا معتبرا. مثلا الراوي الموثوق اذا روالي عن النبي صلى الله عليه وآله روالي عن الامام عليه السلام رواية وكان ثقة رواية مقبولة مع العلم رواية تفيد الظن في نوع من الظنون يستثنون الفقهاء. بعد القرآن الكريم يقول ان بعض الظن اثم. من جملة الظنون الآثمة هو عبارة عما ذكرنا ان الانسان يعتمد على الظن بلا دليل شرعي. مثلا يحكم على انسان بمجرد القي والقال هذا حكم عليه بالظن بلا حجة شرعية وهذا كثير متداول. مسألة الإشاعة وترويج الإشاعة والقيل والقال يعني بدون رجوع إلى أدلة شرعية والله يصيح آناء الليل وأطراف النهار ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذا القرآن الكريم يشدد على هذا المعنى ويقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالظن الآثم من أنواع أن الإنسان يستند إلى ظن في مجال الإشاعات في مجال القيل والقال وفي الحديث إياك وأن تأخذ من أفواه الرجال وإنما خذ معالم دينك ممن أمرك الله تعالى به. خل أوضح بعض المفردات. مثلا شخص يريد يعرف مسألة شرعية مثلا المسألة الشرعية منين يأخذها؟ المفروض يأخذها إما من العالم نفسه أو يأخذها من ناس موثوقين. أما مجرد يسمع لكلام من واحد ما يعرفه أو يعرفه لكن ما يثق به هذا ما يكفي. قد واحد يقول قرأتها بالكتاب. بالكتاب أي كتاب؟ لازم تعرف الكتاب سنده مستنده هذا الكتاب صحيح غير صحيح. رب كتاب مثلا أفرض محرف رب كتاب مفتعل. مفروض الكتاب أنا أعرف هذا يعني قيمته العلمية ثم أخذ منه. أفرض مثلا رسالة المجتهد الذي أظن ظن معتبارة وأطمئن أنها صادرة عنا ومختومة من قبله أن العمل بأحكام الرسالة الفلانية مبرئ للذمة حينئذ أستطيع أن أخذ. أما مجرد أسمع لكلمة هالشكل من لسان واحد لا أعرفه ولا أطمئن إلا وأرتب عليها حكم شرعي لا مو هالشكل. أنت إذا عندك مسألة قانونية تراجع مستشار قانوني. إذا عندك مسألة هندسية تراجع مهندس. طيب ليش الدين هالشكل واقع بيد اللطامة؟ مع الأسف كل من يجي مثلا يصير بناء ينقل حكم شرعي بدون تأني بدون تثبت لا الإنسان آثم في مثل هذا المقام. يجب أن يأخذ أحكام الشرعية بطريق معتبر من الناحية الشرعية. فالظن في هذه المجالات ظن ما إلى قيمة إلا أن يكون ظنا معتبرا. ظن المعتبر ذكرت لك مثل شهادة اثنين عادلين او مثل خبر الثقة اذا روالك مثلا وشبه ذلك مما يعتبر شرعا حجة بينك وبين الله عز وجل. وكذلك بالنسبة الى يعني الامساك والافطار مثلا لما تريد تفطر ما يكفي انك تظن اذا شكيت تستصحب حالة الامساك تبقى ممسك الى ان تقطع بانه دخل الليل ذاك الوقت يجوز لك الافطار. بعد من الظنون الآثمة هو عبارة عما يعبر عنه بسوء الظن بالآخرين. الحقيقة هو اخطر سوء ظن هو سوء الظن بالله عز وجل. هذا اساس كل سوء ظن. والإنسان ترى ما يسيء الظن بالناس إذا ما يسيء الظن بالله عز وجل. كل من أساء الظن بالناس قبل ذلك فقد أساء الظن بالله عز وجل. لأن هذا لو ما يسيء الظن بالله عز وجل ما يجرأ على الناس لكنه متخذ القضية وكأنها يعني مسألة مثلا مشكوكة مثلا، مثل ما قال عمر بن سعد يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يديه، لما صار عنده شعورا بالله اتجرأ على الجريمة، اتجرأ على المعصية. كل شعورا بالناس يسبق شعورا بالله، وسوء الظن بالله على أنماط. مرة يسيء الظن بالله أن يسيء الظن بقدرة الله عز وجل، يعني يتصور أن الله عز وجل مثلا أفرضه ما يسعه أن يقلب نعمته عليه، يأخذ الغرور. سمح هذا أحد طغاة التجار، أحد طغاة التجار، هذا سوالة فرد شهر محرمة مورست فيها مختلف الفواحش والمشروبات المحرمة وإلى آخره. سألوه واحد قال له أنت ما تخاف من الله؟ قال له الله، قال له إيه، قال له الله داريدي قلب نعمتي يحتاج 20 سنة يفكر، شايف، ولن يضع الخطة. هذا ابن آدم، إن الإنسان لا يطغى الرآه استثنى. فشو الظن بقدرة الله، شو الظن بعدل الله، يعني لما يشوف لواحد فقير يتهم الله لا ليه تتهم الله، تتهم البشر، الله ما مقصر. الله عز وجل أعطانا دين ويسر للناس أسباب الرزق ووضع لنا مخطط كيف نكفل حق الفقير، لكن يجور بعضنا على البعض الآخر. الله بيش مطلوب من سوء الظن بالله عز وجل؟ هو عبارة عن سوء الظن برحمة الله، وهذا أيضا من أخطر أنواع سوء الظن بالله. مثلا يسيء الظن بالمغفرة، يسيء الظن بالتوبة، شايف، لا الله منعنا من القنوط، قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. خليك تحسن الظن بالله عز وجل، لكن لا يعني حسن الظن أنه افعل ما تشاء، لا، ذاك شيء ثاني، شيء ثاني ذاك. حسن الظن بالله يقول لك متى ما تبت توبة نصوحا الله عز وجل يقبلها منك، لكن بشروطها. ها، توبة النصوح، أندم على ما مضى، أترك الآن بالفعل المعصية، أنوي نية جدية حقيقية أن ما أعود، أرجع إلى الناس حقوقهم، أؤدي إلى الله حقه، أقضي صلاتي، أقضي، أنظف نفسي تماما. توبة تائب، شلون هو التائب؟ يعني لقلقت نسان نحرك السبحة ونقول استغفر الله توبة؟ لا لا لا، بعض الأشياء يكفي فيها الاستغفار، يكفي الاستغفار. مثلا واحد يغتاب لواحد ويموت ذاك الواحد وما يلحق عليه، يستحل منه، يتحلل منه، يستبرئ ذمه، فشي يسوي؟ يقول لا إلهي استغفرك وأتوب إليك توبة نصوح، وما أعود بعد أن أغتاب لشخص آخر. ما عندك طريق إلا الاستغفار. نعم، يستحب لك أن تتصدق عنه حتى يرضيه الله عنك يوما القيامة. هذا الذي يعبر عنه أحيانا مرض مظالم، عندنا مرض مظالم واجبة وعندنا مرض مظالم مستحبة. مرض مظالم واجبة مثلا واحد أنت ماخذ منه وما تدري، وما تدري وين صار والمبلغ كام، ولا تعرف إلى ورثة ولا ولا أبدا، وله في ذمتك دينار، شو تسوي بهذا؟ هذا الدفع بعنوان مرض مظالم، بس هذا رد واجب. ومر له واحد مثلا شاتمة، واحد متجاوز عليه بكلمة، مغتابة، وما لك طريق تستحل او تتحلل منه، هالمقدار هذا اللي الدفع يكون صدق عنه يهدى ثوابه اليه. اذا وصله الثواب يقول يا رب هذا منين جاءني؟ يقال له من فلان الذي اغتابك فتصدق بهذا عنك، فيقول اللهم ارضى عنه، خلص انحلت المشكلة، شايف، فتصدق عنه لعل الله يرضيه عنك. وإلا في واقع الأمر يعني الإنسان يتوب بمعنى مجرد يحرك لسانه بأربع خمس كلمات، لا لا، هذا ليس هو التوبة الصحيحة. بس إذا تبت توبة نصوحة وصحيحة ذاك الوقت الله تبارك وتعالى قطعا يتوب عليك حتى لو عدت، بس تعود للتوبة وعاد للذنب وعاد للتوبة. وإن الله يحب العبد المفتتن التواب، يعني كل ما يعصي يتوب، لكن لا أنه يتوب بنية أنه راح يرجع، لا ما تنقبل من التوبة، لا لا هو ينوي نية حقيقية 100% أنه ما يرجع، لك زلت به القدم، غلبته شهوته، غلبته نفسه الأمارة بالسوء، كرر المعصية ثانية أيضا خل يرجع يتوب، وتوبة إيش حقيقية. أما إذا يقول لك لا أنا الآن مثلا أستغفر الله وأتوب إليه، لكن هو مخلي بباله في وقت ما صارت فرصة ثانية يأتي بالمعصية مرة، هذا ما تصير توبة أصلا. هذه هو أن يكون عنده جيب حقيقي عزم أكيد راسخ 100% ما يعود، ذاك الوقت الله عز وجل يغفر له. ينفسوا الظن بالله، من أشكاله أن تشيء الظن برحمة الله، أن تشيء الظن بمغفرة الله بعفو الله. لا الله فتح باب التوبة وأمرنا بالولوج فيه. اللهم اجعلنا عندك من التوابين الصادقين المقبولين. صلوا على محمد وآل محمد. بعد سوء الظن أيضا أحيانا يكون سوء الظن بالناس، هذا اللي عبرنا أنه متفرع على سوء الظن بالله عز وجل، هذا ما يظن أنه يعذب، ما يظن أنه يحاسب، هذا سوء ظن بالله عز وجل، يعني هو الذي ما يظن أن الله يعذبه ويحاسبه، يعني يتهم الله في عدله فيرجع إلى سوء الظن بالله عز وجل فيسيء الظن بالآخرين. ليش يسيء الظن بالآخرين؟ أحيانا سوء الظن يتسبب به الطرف الآخر، لأن هو يضع نفسه مواضع التهمة، فإذا وضع نفسه موضع التهمة الناس تبدأ تشيء به الظن. ولهذا نهي الإنسان المؤمن عن وضع نفسه موضع التهمة، في قول أمير المؤمنين عليه السلام: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. لأن الناس ما تعلم الغيب، لكن هذا ما يبرر للآخرين أن يتهموه، ما يبرر حتى لو وضع نفسه موضع التهمة، هذا ما يبرر لك أن تسيء الظن به، لأنه لعله معذور، تش بدريك لعله معذور، هذا وقف الموقف أو دخل هالمدخل أو تكلم بها الكلمة أو أكل مثلا من هذه الميتة، ما تقدر تستعجل تسيء الظن به، تقول لا لعله مضطر إليها. ولذا ورد: احمل أخاك على 70 محملة. في احتمالات كثيرة، طالما يوجد محمل يمكن، محمل حسن يمكن أن تحمل فعل عليه، احمل فعله على المحمل الحسن، فلا تشيئن به الظن وأنت تجد إلى الظن الحسن سبيلا. خليك دائما روح خيرة، روح طيبة. والله بعض الناس هكذا عنده شمو روحي، يعبى أن يشيء الظن بأحد مهما كانت المظاهر، يعبى إلا تكون قضية قاطعة ما تقبل يعني الظن الحسن، لا ذاك مطلب آخر. وبالمقابل في نفوس مريضة، يعني على أدنى شيء رأسا يشيء الظن بالآخرين. هذه نقطة. اثنين، من أسباب سوء الظن هو عبارة عن الواقع الجهل بالحكم الشرعي. هذا الإنسان في كثير من الأحيان يتصور أنه بعض الأشياء لازم يشوفها بعيونه، إذا ما شافها بعيونه يقول لك لا هذه باطل. لا، في أشياء ما لازم يشوفها بعيونك إذا عندك دليل شرعي صحيح. بين الحق والباطل 4 أصابع في بعض الأشياء، لكن في بعض الأشياء الله جعل لي طريق. مثلا أنا شمدري إن زيد من الناس ذبح الذبيحة، مستقبل القبلة وأنه قرأ البسملة. أنا قاعد عنده لما ذبح ما قاعد أنت، بس على أي أساس أبني؟ لأن عندي دليل شرعي يقول أن ما أخذ من يد المسلم محكوم بالتذكية، هذا مذكر مذبوح على طريق الشرع. طالما أخذ من يده طبيعي المسلم المبالي يعني بديه، تدري بأن هذا مسلم وظاهر المسلم الحمل على الصحة. أنا ما أدري هذا لما ذبح ذبحته صحيحة أو غير صحيحة، أقول إن شاء الله صحيحة، لا تدقق أكثر من هذا. إلا إذا جزمت تدري بي فرد واحد لا ديني لا لا لا ذاك وطلب أخذك يخرج، بس إذا مسلم مسلم يكفي أنه مسلم حتى لو لم تعلم بمستوى عدالته، هذا ما لازم مسلم. إذا ثبت لك أنه مسلم خلاص، إذا أخذت منه شيئا يشترط فيه التذكية واشترط فيه الطهارة مثلا تحكم بطهارة، لأن فعل المسلم محمول على الصحة. كذلك بالنسبة إلى سائر المسائل عندنا، سوق المسلمين حجة، يد المسلمين نعم حجة، قول المسلم مثلا إذا قال شيئا أخبرك قال أنا مثلا أفرضه ذبحت هذا بالطريقة الشرعية، هذا كافي. فإذا في أشياء الشريعة جعلتها سببا أو جعلت نعم الحاكم فيها هو أصالة الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة، عقد عقد ما أدري هذا العقد صحيح أو غير صحيح، أقول إن شاء الله صحيح. طلق طلاق ما أدري هذا صحيح أو غير، أقول إن شاء الله صحيح. صلى صلاة الميت ما أدري هذا صلاها صحيحة أو لا، أقول إن شاء الله صلاها صحيح. هذا قاعدة، قاعدة مرنة سيالة إنسانية نعم جدا رائعة من قواعد الفقه الإسلامي، قاعدة الصحة أو قاعدة الحمل على الصحة. فما أشي بالظن، قسم من الناس جهل يدفع إلى إساءة الظن بالآخرين، قسم من الناس فضولي، يعني هذا عامل ثالث لسوء الظن، يعني هذا يحب ينبش على الصغيرة والكبيرة، بعضهم الشكل يعني مريض الواقع الشكل، نبش على الصغير والكبير ويجي يصير بناء يغور في أعماق الناس في قلوبهم. لا يا أخي تتعب وتتعب غيرك، أنت ما مكلف تغور في أعماق الناس، الله هو المالك للقلوب والعالم بالغيوب، ما مسؤول تغور في أعماق الناس، تخليك على ظاهر أفعالهم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، معروف هذه قصة أسامة لما قتل واحد أعلن الإسلام ومع ذلك قتله، النبي عاتب على ذلك، قال يا رسول الله إنه أسلم ولكن أحسست كأنه لائذ بالإسلام، لا أنه قلبه موقن بالإسلام. قال وهل شققت عن قلبه؟ أنت شو بدري كأنه قلب غير موقن، افتحت قلبه أنت؟ قال لا. قال كيف تحكم هكذا؟ هذا تجني. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فأنا ما مكلف يا أخي، إنسان يعمل عمل خير أنا ما يجوز لي أقول هذا سوى عمل الخير حتى يقال أنه خير، إيش مدريك هاي نيته، جائز نيته لوجه الله، فلان يكتب لك كتاب مثلا أو يقول قولا، أي عمل من أعمال المسلمين أنا ما يلحق أتدخل في نوايا الناس، يكفيني أن يكون ظاهر عمله عمل صحيح. لو إنسان يرى منكرا فيغيره، ينكر يقول هذا منكر هذا انحراف، ما يجوز لأجي أقول هذا قالها صحيح هو هذا انحراف، لكن هو عند نية أخرى من وراها عند غرض، شو لك علاقة بالغرض؟ هذه بنشر بينه وبين الله عز وجل، عند غرض ما أنت تأخذ الحاصل، الحاصل أنه نهى عن منكر، نيته ما لك شغل بيه، أنت ما مكلف، أنا هذا عند غاية وعند غرض ونيته كذا وبقلبه كذا، أبدا هذا من الجرائم الكبرى التي يجرمها ويحرمها الفقه الإسلامي أن أسيء الظن بسلوك الآخرين. المهم يكون سلوكه شرعي. اذا سلوكه شرعي كفى بعد، ما لك شغل انت بالنيه، نيته ايش؟ هذا هو رب بعد. الله عز وجل يعرف تكليفه ويا مثل ما يقال. ان بعض الظن اثم في القران الكريم يقول. فاذا سوء الظن مره من جهل، مره من فضوليه، مره من عدم التزام بضوابط الشرع الشريف، مره من عصبيه ياتي، مره من حسد، انسان يحسد واحد ما عنده طريق عليه، ما عنده لزمه عليه، فيبدا يطعن بنيته، يقول هذا عنده كذا، وش يعني كما يقال كيل بغير ثمن، ما القيمه هذا ابدا. ومن هنا نجد ان اهل البيت سلام الله عليهم في مسيرتهم الطويلة تعرضوا لمواجهة هذا اللون. اولا هم الحقيقة سلطت عليهم حملات شديدة من سوء الظن بهم، وبعد وكافحوا هذا سوء الظن بمختلف اشكاله. يعني بماذا اتهموا؟ ما تصور تهمة يعني تحضر ذهنك الآن، لا تكاد تهمة تحضر ذهنك إلا وقذفوا بها. يعني أبو طالب اتهموه بأنه إيش؟ مشرك. علي بن أبي طالب عليه السلام كفره الخوارج، الخوارج قالوا بكفره. نعم، يوقف الإمام يصلي جماعة، يوقف هذا ابن الكوة الشرير هذا المجرم يقرأ يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، ما تفيدك صلاة الجماعة. في أشك النماذج كان أشك النماذج. الإمام الحسين طلعوا خارجي، سبايا أهل البيت، سبايا خوارج، وهو هذا التاريخ. الحقيقة التاريخ هو هذا التاريخ، يعيد نفسه في واقع الأمر. سبايا أهل البيت عليهم السلام الذين هم لباب الإسلام، جوهر الإسلام، روح الإسلام، يسبون ويتهمون أنهم خوارج. على أي أساس يسبون؟ على أي أساس؟ حتى لو كانوا وحاشاهم في الفقه الإسلامي عندنا البغاة لا تسبى نساؤهم، حكم فقهي البغاة. بينما بنو أمية قاموا بسبي من هم حماة الإسلام وحملة الإسلام والإيمان بسبي أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تعجبت هذه امرأة كانت تعيش مع زينب سلام الله عليها بحكم الجوار في الكوفة. زينب عليه السلام دخلت الكوفة مرتين، مرة مع أبيها أمير المؤمنين عليه السلام معززة مكرمة، والمرة الأخرى دخلتها مسبية. هذه امرأة جارة لزينب عليه السلام. لما جيء بضعن السبايا الفاصل كم؟ الفاصل 20 سنة، يعني من 41 بعد مقتل الإمام علي عليه السلام ومهادنة الإمام الحسن عليه السلام، لما صار موضوع الصلح رجع الحسن إلى المدينة عام 41، ثم 61 زينب رجعت إلى الكوفة، يعني بعد 20 سنة. فهذه جارتها. أولا فاصل السنين، والأشد من فاصل السنين هي اللي شيب، لا مجرد الحقيقة مرور السنين، وإنما المآسي والمصائب اللي مرت على آل رسول الله فغيرتها المعاشي، غيرتها رزايا كربلاء. جاءت المرأة أول كانت على السطح، عاينت هذه زينب أو غير زينب، كانها زينب نزلت أقبلت إليها تشق الطريق، ازدحام بعد على السبايا، الناس كانوا واقفين يتفرجون. جاءت وهي تقول لا أدري أعيناي تخدعني أم هذه زينب ابنة علي، أعيناي تخدعني أم هذه زينب ابنة علي. فأجابت عليها السلام بالكسار وقالت لها أمة الله بلى بلى انا زينب ابنه امير المؤمنين، انا زينب وعفتيك الفتني هيا لشوف الهواشم حافظتني حافظتني وسود المصايب غيرتني والداهية العظمى ادهتني مصيبة حسين اللي صدعتني وطعنة الاكبر زعيتني وطاحت قمر الشمس بتني وهذا الكسر ظهري وفتني. لما دخلوا الى الكوفة كان معهم نساء انصار الحسين عليهم السلام، دخلت عشائر الكوفة في حوار مع عمر ابن سعد وابن زياد في ان يفرج عن نساء الانصار، وهكذا وافق ابن زياد وابن سعد على اخراج نساء الانصار من بين ضعون السبايا، واعلن هذا القرار. فكانت كل امرأة تصيح مثلا الاسدية تصيح مثلا يا بني اسد يأتون يخرجونها، التميمية تصيح واتميمة يخرجونها، وهكذا كل امرأة صاحت باسم عشيرتها وبادروا لتخليصها من أسر السبي. وبقت بنات رسول الله يلتفتن يمين وشمال ليس لهن أهل ولا عشيرة، أخوك كلمة كلمة عشيرة إجاه وبين المحامل طلعها بس ظلت الذبحة وأخوها يا أهل الحمية ما تجوها ما تجوها من يد الأعداء تخلصوها. يقول بعضهم لقد رأيت زينب وبنات رسول الله حينما استقروا في سجن عبيد الله بن زياد وقد تحلقوا حول بعض وتوسطتهم فخر المخدرات زينب عليها السلام وهي تنوح وتصيح ايوا ضيعتها. يعني وين الزمان جابنا؟ باي حال انا دخلت الكوفة بايام خلافة ابي امير المؤمنين وانا معززة مكرمة، واذا الان في خربة ابن زياد بهذا الحال. رواية عن الامام السجاد يقول عن تلك الخربة يقول لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس وانا الذين غرى علينا يا صلعت حام الضعيمة وان كان ما يعرف ولينا يا العلامة السامنة بتبعينا يا ويسرى مقطوعة ويمينا أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبا. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.